وكفل زكريا كلما دخل علي زكريا المحراب وجد وجد عنده رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من الفاتحة